حصريا على موقع مارادونا.com. فريق كان صعب ما كانش بكفي، هحارب الدنيا بسيفي، شفت ناس تتجاشع ولا تكتفي، حاولوا كتير تكتفي، بس انا مش همشي واسيب حتتي على جثتي، لو جسمي موت هتعيش السيتي، هي قضيتي من زمن فات وانا محبوس، من يوم ما اتولدت ورجل الارض تدوس، شمور ريان بتعدي شموس، لسه فاكر حقي وما نسيتوش، لما مفيش اي مساواة، كل اتعلمته فهمته في مدرسة، الانسانية والحرية سواء، طلع كذب طلع كله افتراء، ياللي بالحرية انتو بتأمنوا، ازاي عينكوا بتغموا، وانا اخويا مرمي زفي دمه، حريته كانت كل همه، ياللي بالحرية انتو بتأمنوا، ازاي عينكوا بتغموا، اخويا مرمي زفي دمه، حريته كانت كل همه، فريق كان صعب ما كانش بكفي، هحارب الدنيا بسيفي، شفت ناس تتجاشع ولا تكتفي، حاولوا كتير تكتفي، بس انا مش همشي واسيب حتتي على جثتي، لو جسمي موت هتعيش للسيتي، هي قضيتي، لو جسمي مات السيتي تعيش، شفتني الموت مأمنيش، جسمي فيك روح تداويش، العالم بقى ميوت صوت مفيش، الوضع زاد والطبع ساد، العالم كله اصبح مرساد، مقفول حقيقة لازم تبات، بس ربك يشهد على الميعاد، حقنا فرضنا هنجيبه بايدينا، فداكي روحنا ودمنا وفداكي كلنا، وحجارة في ايدينا صلع في وشينا، لا نرحل ولا نمشي ما نخاف غير ربنا، طريق كان صعب ما كانش بكفي، هحارب الدنيا بسيفي، شفت ناس تتجاشع ولا تكتفي، حاولوا كتير تكتفي، بس انا مش همشي واسيب حتتي على جثتي، لو جسمي موت هتعيش للسيتي، هي قضيتي حصريا